هلي وان جارت الدنيا عليا روحي وصية، انا مسافر وخلوا قلبي عدكم، اصب عني ترى لا مو بداية. هلي وان جارت الدنيا عليا اوصيكم على روحي وصية، انا مسافر وخلوا قلبي عدكم، اصب عني ترى لا مو بداية. اعذروني اذا سالت دمعتي، ذكروني اذا طالت غربتي، عذروني اذا سالت دمعتي، ذكروني اذا طالت غربتي. يا دنيا لعبت الشاطر لعبتي، صرت للناس حمال الأسية. يا دنيا لعبت الشاطر لعبتي، صرت للناس حمال الأسية. أهلي